جزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال أن المشيئة صفة لله؟ نعم، المشيئة صفة لله تبارك وتعالى، والمشيئة مطابقة للإرادة، مطابقة للإرادة الكونية، والمشيئة مطابقة للإرادة الكونية، والإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. وأما المشيئة فليست منقسمة، المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية. ولهذا قال شيخ الإسلام: يقول الناس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نفى صفة لله تعالى وهو من أهل العلم، فهل يقال في حقه إقامة الشروط وانتفاء الموانع؟ كل من تكلم من المسلمين بكلام يخالف أصل الدين وهو مسلم يتدين بهذا الدين، فالظن به أنه لا يقدم على هذا إلا وله في ذلك عذر، فلا يستعجل في الحكم على المعينين، وإنما يسأل حتى ولو كان من أهل العلم، لأن العلماء مهما بلغوا من العلم قد يخفى على العالم المسألة التي تكون بينة ظاهرة، كما هو معلوم رجل من الصحابة يعني يصلي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وآخر يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وآخر تأول شرب الخمر، وهؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم. فهذا مما يدل على أن العالم الجليل قد يقع في زلة، وبعض الناس يعامل المسلمين بسوء الظن، وكيف يخطئ وهو عالم، كيف تخفى عليه هذه المسألة، ويطعن في العلماء ويطعن في طلاب العلم. ينبغي لنا أن نحسن الظن بإخواننا، ما من مسلم إلا وهو يتدين بهذا الدين يرجو رحمة الله ويخشى عقوبته، ولا يوجد مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ويؤمن بالجنة والنار ثم بعد ذلك يفعل الأفعال الموجبة لدخول النار بل الخلود فيها وهو الكفر، فلا يوجد مسلم يفعل هذا. فإذا صدر من المسلم شيء يستفسر: يا فلان أنت قلت كذا والدليل كذا، وهذه مسألة معلومة، كيف يعني خالفت فيها، ما هو عذرك؟ لا بد أن يتبين شيء ولا بد أن يظهر من الشيء، وبعد ذلك إما أن يكون جاهل فيعلم، وإما أن يكون يعني متأول فيبين له الحق، وإما أن يكون اشتبه عليه شيء فتزال عنه الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النزول يتنوع؟ لو فصلتم لنا بارك الله فيكم. نعم، شيخ الإسلام والإمام ابن القيم رحمهم الله، شيخ الإسلام وتلميذه، اختلف في هذه المسألة، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النزول في الثلث الأخير من الليل، وهذا في حديث أبي هريرة المتفق عليه، وفي بعض الروايات أن نزول الله عز وجل حين يبقى شطر الليل الآخر يعني في منتصف الليل، وفي بعضها أنه ينزل حين يمضي ثلث الليل الأول. ابن القيم قال النزول يكون في الثلث الأخير من الليل، ولكن قال كما أن الملوك وأهل الشرف يسبق مجيئهم تهيئة من إتيان الحاشية وأهل الفضل وأهل الجاه، قال فهذه التي جاءت في الأحاديث هي مجيء الملائكة ونزول الملائكة وتهيئة السماء، وأما نزول الله فيكون في الثلث الأخير من الليل. وذكر وجها آخر قال أن هذا النزول بحسب تفاوت الأوقات. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إن ثبتت هذه النصوص فيكون هذا دليل على تنوع النزول، وأنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الأول وفي شطر الليل، وحين يبقى ثلث الليل الآخر، لكن المقطوع به والأشهر أن نزوله حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم. يقول السائل: هل يجب على كل مسلم معرفة أسماء الله وصفاته، وهل يؤثم بتركه لها؟ يجب على كل مسلم أن يؤمن بالله، والمعرفة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها واجبة على كل مسلم، بل هي أصل في الدين، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لكن التفصيل في معرفة كل الأسماء وكل الصفات هذا لا يتيسر لكل مسلم، وإنما يتفاوت الناس في هذا العلم. ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهذا دليل على أن من أحصى هذا القدر من أسماء الله، وأسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، لكن من أحصى هذا القدر منها دخل الجنة، فدل على أن هذه فضيلة وأن هذا لا يجب على كل أحد، لكن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة. ومعنى الإحصاء ليس هو عدها فقط، وإنما أن يعدها وأن يعرفها ويعرف الأدلة عليها ويعبد الله بمقتضاها. فإذا استوفى هذا العدد من أسماء الله كان هذا ثوابه عند الله، أن يدخله الله الجنة، وهذا موجب للعبادة، لأن من عرف الله بهذه الأسماء العظيمة يوجب الاستقامة والمراقبة، يعلم أنه الله فيعبده، يعلم أنه الرب فيعتقد أنه هو الخالق له، يعلم أنه غفور فيستغفر، يعلم أنه سميع فيراقب الله في كلامه، يعلم أنه بصير يراقب الله في كل أحواله، يعلم أنه حليم فيحب الله ويمتثل طاعته، ويعلم أنه شديد العقاب ويتجنب المعاصي. وهكذا كلما تعلم اسم أثر في سلوكه وفي عبادته وفي أخلاقه إلى أن يصبح عالما بالله. فإذا علم الله أورثه الخشية والانقياد والتعظيم لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال العباد، العلماء، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته. ولو أن الناس عرفوا ربهم ما بقي كافر على وجه الأرض، بل ما عصي الله طرفة عين. ولهذا لما كان الملائكة أعرفوا من غيرهم بالله لا يعصون الله طرفة عين، لأنهم يعلمون بحسب ما علمهم الله ولا يحيطون به علما، يعلمون عظمة الله فامتثلوا طاعة الله. ولهذا قال العلماء: لا يعصي الله إلا جاهل، ولو كان ينتسب للعلم، لأن هذه المعصية لا تصدر إلا في حال جهل، ما يسمى بجهل العالم. متى يجهل العالم؟ إذا عصى الله، هذا جهل، هذه ساعة غفلة وساعة ذهول. وإلا لا يوجد إنسان الآن يجني على نفسه، يعني إنسان عاقل ويأتي ويضع يده في النار، يعني هل يوجد عاقل الآن يدخل النار؟ نار مظلمة أمامه، وهناك آخر بستان وجنة فيها من الثمار، فيأتي ناس يدخلون النار وهم يرون أنها نار، ما يوجد هذا. هذا حالنا مع في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ يقال له: أدخل الجنة، يقول: لا، ما أريد الجنة. ما من عاقل له يريد الجنة، لكن ساعة الجهل، إما جهل عام، بعض الناس في غفلة وفي جهل بالله، لا يعرفون أسماء الله ولا يعرفون صفات الله، ولقنوا وهم صغار أن هذه الصفات يجب أن تؤول أو أن تفوض، لا نعلم معانيها، فهم في غفلة عن العلم بالله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الحجب على قسمين: حجب عن العلم بالله في الدنيا، وحجب عن رؤيته يوم القيامة والعياذ بالله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فأما من عرف الله بأسمائه وصفاته وعرف أن الله على كل شيء قدير وأن رزقه وأن هدايته وأن سلامته وأن هداية أبنائه وزوجته وأهله وأقاربه وأن حفظ ماله وأن توفيقه وأن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل ذلك لله، من الذي يبارز الله بالمعاصي؟ الناس اليوم إذا كان لهم حاجة عند وجيه مسؤول أو مدير يداري الموظفون هذا المدير، لأنهم يعلمون أنهم لو خالفوا المدير لربما تضرروا بهذه المخالفة. هذا بشر مثلك، فكيف برب العالمين؟ ولهذا الجهل، المعصية جهل، صدرت من عالم أو من جاهل، من كبير أو صغير، لا يقدم على معصية الله إلا جاهل. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: ما الفرق بين التأويل والتحريف؟ التحريف هو في اللغة الإمالة، وتحريف الشيء إمالته عن وجهه، والتحريف قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. فالتحريف اللفظي هو أن يغير في الحروف، مثل تحريف المعطلة الاستواء بالاستيلاء، هذا تحريف لفظي. والتحريف المعنوي مثل التحريف لصفة اليد، قالوا اليد هي القوة، فهذا هو التحريف. والتأويل هو أن تتأول هذه الصفة. فلاحظوا أن التأويل يرجع إلى المعنى ولا يرجع إلى اللفظ، والتحريف يكون باللفظ ويكون بالمعنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أسماء الله اللطيف، هل لا وضحتم لنا ما معناه؟ وقد ذكر في قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير. نعم، اللطف قال العلماء هو الوصول إلى الشيء بأيسر الأمور وبيسر وسهولة. ولطف الله عز وجل هو قدرته سبحانه وتعالى عن إيصال الأشياء بأمور. لطف الله تبارك وتعالى هو أنه قد يقدر الأشياء على العباد أو للعباد بأسباب خفية لا يشعرون بها، مثل أن يبتلي بعض الناس بأمر وله في ذلك حكمة، مثل ما ذكر الإمام ابن القيم، قد يبتلي بعض الناس بالذنوب وله في ذلك رفعة، وهذا سبب خفي، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. كيف يكون تقدير المعصية على العبد له في ذلك لطف؟ أن يكون بعض الصالحين إذا داوم على الطاعة يأتي الشيطان ويغرس في نفسه العجب، فيصبح معجبا بنفسه وبعمله، فيريد الله بلطفه أن يذهب بهذا الأثر من قلب عبده، فيقدر عليه المعصية، فيعلم هذا العبد أنه مذنب، ثم يقدر له التوبة، فيرجع إلى ما كان عليه من الإيمان، ويذهب ما في نفسه من العجب. انظر إلى لطف الله. وهكذا قد يقدر المصيبة والعبد يكره ذلك، وهو يريد بذلك أن يرفع درجته في الجنة. قد يسأل العبد شيئا ويكثر من الدعاء ويعطيها الله غير ما سأل، فيظن بعض الناس أن الله لم يستجب له، والله قد استجاب له بخير مما طلب. فقد يطلب وظيفة معينة أو أن يتزوج الشاب بامرأة معينة، فيقدر الله له غيرها، ويقول هذا المسكين ما استجاب الله لي، والله استجاب له بأن أعطاه أفضل مما طلب وقدر له أحسن مما يريد لنفسه. فكم لله من لطف خفي لا يعرفه الناس، وهو سبحانه وتعالى أرحم بالعباد من أنفسهم وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. وهذا مما يوجب محبة الله وتعظيم الله، وأن الإنسان كلما قدر له شيء يرضى بقدر الله ويعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حججت العام الماضي ودخلت مكة بدون إحرام، ما هي كفارتي وإن كان فيها صوم، ما مقداره؟ هذه الأفعال إن كان فعلها وهو جاهل، فمن دخل مكة بغير إحرام وأحرم من مكة فإنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فيجبر هذا بدم ذبيحة لفقراء الحرم. وأما إذا فعل هذا وهو عالم بالحكم، وقد يصحب هذا مخالفة أخرى وهو الاحتيال على توجيهات ولي الأمر الذي منع هذا من الحج، فدخل بلباسه من بين نقاط التفتيش حتى لا يعلم أنه حاج ثم أحرم من مكة، هذا ارتكب مخالفتين: مخالفة ولي الأمر وهي معصية لله، وانتهاك حرمة النسك. فأنا أخشى أن تكون هذه الأعمال، ولا أقطع بشيء، تكون مؤثرة في القبول، لأن عبادة الله لا تنال بمعصيته. فبعض الناس يقدر في نفسه المهم أن نحج، كيف نحج لا يسأل بعد ذلك، المهم أن يصلي في الصف الأول. كيف يصلي في الصف الأول؟ قد يقاتل وقد يضرب بعض الناس وقد يحجز المكان وقد يسب ويشتم، صلى في الصف الأول، لكن ما هي النتيجة؟ وقد يحرم القبول، وقد يكون من هو في آخر صف أعظم أجرا منه. المهم من يصلي في الروضة، كيف يصلي في الروضة لا يبحث بعد ذلك. أعمال البر هذه لا تنال إلا بطاعة الله، لا يمكن أن تكون المعصية وسيلة لطاعة، هذه قاعدة، لا يمكن للمعصية أن تكون وسيلة لطاعة الله. وهذا الإنسان لو أنه بقي في مكانه وعبد الله وصام يوم عرفة وقرأ القرآن وذكر الله واجتهد في هذه العشر، وإن كان لديه فضل مال أعطاه فقير يصرح له بالحج، ما منعه من الحج إلا الفقر، فحج هذا الفقير بمال هذا الغني فحصل على أجر عظيم. حج رجل بماله وهو بقي يعبد الله. إذن العبادة والفضل لا ينال بالمغالبة، ولا ينال بأن نعبد الله بما نحب، وإنما أن نعبد الله بما يحب. كثير من الناس يتهاون في هذه الأمور ويظن أن العبرة أن يقف في عرفة، كيف يقف لا يسأل بعد ذلك، وقد يرتكب آثام. ولهذا نحن لا نقطع على الله بشيء، ولا نتألى على الله، نقول لا يغفر الله لفلان والله لا يقبل من فلان، لكن نخشى أن تكون هذه المعاصي سبب للحرمان، وإلا فرحمة الله لا يمكن أن تحجر. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه أن لا يعصي الله في عبادته. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور قال العلماء هو الذي خلى من المعصية منذ أن خرج من بيته إلى أن رجع، ما يكذب ولا يخالف ولي الأمر. وهؤلاء يكذبون، يخرج يقول له المسؤولون عن النقاط: هل أنت تريد الحج؟ يقول لا، وهو قد لبس اللباس العادي ثم يحرم من مكة، يرتكب مخالفات كثيرة. الكذب، والله لو خير عاقل لديه علم بين أن يحج ويكذب أو لا يحج لاختار أن لا يحج ولا يكذب. لماذا؟ الحج لمن حج الفريضة نفل، وترك الكذب واجب، يجب عليه أن يترك الكذب ويجب عليه أن يصدق. فانظروا كيف ارتكب معصية بطلب فضيلة، يطلب فضيلة بمعصية، ولو لم يحج تلك السنة لن يسأل يوم القيامة لما لم تحج سنة كذا وقد أدى الفريضة، لكن هذا الكذب سيسأل عنه. هنا يجب على كل مسلم أن ينظر إلى هذه العبادات بفقه، وأن يرجع إلى أهل العلم، لا أن يقدر في نفسه سأحج ويبحث عن من يفتيه، وإن لم يجد من يفتيه قال نذهب ونفعل والله غفور رحيم. وبعض الناس يقول خلاص نفعل ما نشاء ونحن سنقف في عرفة ويغفر الله لنا، يقطع على الله أنه في يوم عرفة سيغفر له الله عز وجل، يغفر لعموم المسلمين ممن وقف في عرفة وبغيرهم، لكن لا يجوز لنا أن ننتهك المعاصي مع رجاء المغفرة، هذا الرجاء الكاذب. اتق الله، والله عز وجل يعلم أنه إذا تأخر الرجل عن الحج ما منعه منه إلا طاعة الله، ما ترك هذا الشيء إلا طاعة لله، ومن طاعة الله طاعة ولي الأمر، فالله عز وجل يعطيه أجر الحاج، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل سأبقى في المدينة لأسبوعين ومن ثم بعدها أذهب إلى مكة للحج، هل يحق لي أن أذهب معتمرا ومن بعدها أبدأ مناسك الحج؟ نعم، إذا كنت في أشهر الحج وقد دخلت أشهر الحج الآن فلك أن تذهب معتمرا ثم تطوف وتسعى وتتحلل من العمرة.